بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسألة في حصة هذا اليوم ما ذكره المصنف بقوله أو خاف وخاف بطلبه خروج وقت. موضوع الكلام هو تحديد معنى الوجود، ما معنى عدم الوجود وما معنى الوجود، فإن لم تجدوا معا ما معنى هذا اللفظ. تقدم بيان أن الوجود ليس هنا لغويا، وإنما المقصود هنا الوجود الشرعي الذي لا يتحقق إلا بجملة من الشروط، وقد قدمنا بعضا منها، ومن ذلك أن يكون هذا الشخص الذي سيستعمل هذا الماء أن لا يخاف بطلبه خروج الوقت. فإن خاف خروج الوقت بطلبه فإن ذلك يحقق له شرعية التيمم. صورة ذلك أن تكون معتقدا بوجود الماء أو ظانا وجوده في موضع معين، لكنك لو طلبته لتحضره للوضوء خرج وقت الصلاة. في هذه الحالة يحق لك التيمم والصلاة بذلك التيمم خوف خروج، خاف بطلبه خروج الوقت. وبهذا تعلم أن الخوف هنا تحته صور متعددة، يبدأ من خوف المرض ويندرج تحته خوف فوات الوقت بطلب الماء، ويندرج تحته الخوف خوف خروج الوقت باستعمال الماء كما سيأتي. فإذا كان الشخص سيفقد خروج الوقت ستفوته الصلاة في وقتها لو طلب الماء فإنه يتيمم. هذه صورة المسألة وهي واضحة. أما وجه ذلك من الجانب الفقهي فهو بين، وذلك أن الذي تعارض هنا هو رفع الحدث مع فضيلة الوقت. هي مسألة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يرى أن فضيلة الوقت مقدمة على رفع الحدث، ومنهم من يرى أن رفع الحدث مقدم على فضيلة إدراك الوقت، والمسألة اجتهادية. لكن في هذه المسألة ترجح لديهم طلب فضيلة الوقت على رفع الحدث، لأن هذا الشخص يعتبر فاقد الماء في اللغة، لم يجد الماء، فلذلك ترجح فيه طلب فضيلة الوقت على طلب الماء الذي قد يكون تحصيله له مترددا فيه، يحصل أو لا يحصل عليه، هذه مسألة في احتمال. ذلك رجح هذا الجانب الذي في هذه المسألة. مقر. أو خاف بطلبه خروج وقت ولو اختياري، بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه، والخوف في هذين الطلعين والذين بعده يرجع لعدم الماء، وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح بدنه. نعم. الصورة الثانية أن يكون هذا الشخص في الخوف في هذه الصور التي تقدم هذه والتي قبلها، هي خوف ما يسر الأخرى التي تقدمت قبل هذه، خوف ماذا؟ الفرع الذي قبل هذا الفرع ما هو؟ خوف ماذا؟ خالف ضياع المال، هو الفرع الذي قبل هذا. والخوف في هذه كلها على الصورة التي تقدمت، ويندرج هنا أيضا الخوف من الحاجة إلى هذا الماء فيما يصلح به طعامه في الطبخ والعجن. ففي هذه الحالة إذا كان قد حصل له الخوف هذا الذي ذكر فإن ذلك يحقق له التيمم، وهذا مبني على أن التيمم ينتقل إليه بأدنى ضرر وبمعارضته للحاجة. إذا تعارضت الحاجة التي تعتبر من باب الضروريات أو اعترض الضرر في الوضوء فإن هذا يبيح التيمم، هذا يحقق جواز التيمم، وهذا أصل في هذه المسألة. هذا ما ذكر في المسألة وهو واضح. ثم قال نعم. لا، إذا فرط حتى خرج الوقت يتوضأ. إذا فرط حتى خرج الوقت ما فائدة التيمم حينئذ؟ لا فائدة في التيمم كما سيأتي بيان ذلك، إنما يطلب التيمم إذا كان سيحصل فضيلة الوقت. ما إذا كان الشخص قد أهمل التيمم حتى خرج الوقت فهذا لا فائدة في هذا الفعل، عليه أن يطلب الماء وعليه أن يتوضأ وعليه في جميع ما سلف أن يراجع الحكم بهذا الاعتبار. كعدم أي كما يجب التيمم لعدم مناول أو لعدم آلة مباحة كدلو وحبل. نعم، نبدأ بالسورة الأولى، عدم مناول، وهذا يتصور في من به مرض الإقعاد، الشخص المقعد أو الذي لا يستطيع القيام لسبب من الأسباب، هو الماء موجود وهو قريب منه لكنه لا يجد من يناوله هذا الماء، وهذا كما سبق يكون في شخص أصيب بمرض الإقعاد ولا يستطيع أن يقوم من مكانه، به مرض حبسه أو به أمر حبسه، كان يكون مقيدا مثلا، كان يكون مربوطا بحبل فلا يستطيع أن يقوم ليجلب الماء أو ما شبه ذلك مما قد يكون مانعا له من الوصول إلى الماء، وخاف أن لا يجد مناولا، يعني إن لم يجد مناولا هذا من باب أولى، وخاف أن لا يجد مناولا، أما إن لم يجد المناول فهذا من باب أولى، هو يعلم أنه في هذا المكان لن يأتيه شخص ليمكنه من الماء ليتوضأ به، أو قد يأتي شخص ولكنه لن يمكنه. المهم الذي عليه المدار أنه لا يوجد من يمكنه من الماء أو يناوله هذا الماء الذي يتحقق به طهوره أو طهوره، أو لم يجد آلة لجلب الماء، آلة مباحة لجلب الماء، توجد آلة لكنها ليست مباحة، هذه تعد ملغاة بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه الصورة كما سبق تحقق لهذا الشخص إباحة التيمم إذا كان على بئر فيه ماء والماء موجود والدلو موجود والحبل مفقود، أو يوجد حبل لكنه لا صاحبه لم يمكنه منه، قال أعطيني الحبل، قال لا أملكك إياه، إن أخذته فقد غصبته، أو هو حبل ولكنه مما لا يجوز استعماله كالحرير، الحرير مثلا، هذا لا يمكن له إلا أن يتيمم، هذا هو الأصل في المسألة، إلا أن المسألة في أصلها تعارض فيها مناطان، المناط الأول هو التوسل بهذا الحبل المحرم وتحصيل الوضوء، أو أن يترك هذا ويتيمم، هذه المسألة لا بد من النظر إلى الجهتين معا، أن إذا تعارض المناطان لا بد من أن ينظر في كل واحد منهما لتقويمهما ومعرفة الراجح منهما، ما الذي يمكن أن يترجح هنا؟ هل يمكن أن نرجح مثلا حبل الحرير على التيمم؟ لا يبعد هذا القول، لأن الحرير مختلف في حكمه على أكثر من 20 قولا، إذا فيه أقوال وردت وهي تفيد التخفيف في استعماله، حتى إنهم يبيحونه لطلبة العلم حرير، بعض المذاهب يرون هذا الرأي، وأما المرضى فالأصل في ذلك الإباحة إن كانت من صنف الجرب كما هو وارد في الحديث الذي رخص فيه لعبد الرحمن بن عوف، حديث معروف مشهور. إذن فالحرير إذا نظر إلى حاله في وضعيته في الشرع سيلفى بأنه قد خفف فيه الأمر، وبذلك فالتوسل به إلى جلب الماء من البئر قد يكون أخف من المصير إلى التيمم لعدم وجود قوة في هذا المانع. أما الحبل المغصوب وما في حكمه مما أجمع على حرمته فهذا أصلا يتقرر فيه الحكم بالمنع وينتقل إلى التيمم. هل أتى في حاشية بشيء في هذا الباب؟ اقرأ. قوله أو لعدم آلة مباحة، أي فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضة يخرج بها الماء من البئر بمنزلة العدم، كما قال الشارع تبعا لعبد الباقي، قال البناني وفيه نظر، بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لأن الضرورات تبيح المحظورات. ألا ترى أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب سترها به، كذا قرره المسناوي وغيره. هنا من رأى أن يتوسل بهذه الآلات لجلب الماء بنى قوله على أصلين، الأصل الأول القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. الثاني أنه استعمل القياس حيث قاس الذهب والفضة على الحرير، ولا بد إذا أردنا أن ننزل القاعدة أن ننظر في موافقتها لمحل التنزيل كما هو معروف في فن التنزيل، أن لا يمكن أن تنزل القاعدة دون أن يستوفي الموضوع أن يكون الموضوع موضوع تنزيلها. أولا هل توجد هنا الضرورة؟ هل توجد الضرورة هنا أم لا؟ في الحقيقة أن التيمم من العلماء من يرى بأنه عزيمة وأنه ليس رخصة، وما كان من قبيل العزيمة لا يمكن أن يصنف في قسم الضروريات أو الضرورات. ذلك في التيمم لابد أن يتحقق فيه هذا الوصف حتى يكون صالحا لما يبنى عليه وهو إباحة المحظورات، لابد من هذا. هذا مبدأ القول الأول في المسألة. الأمر الثاني هو أنهم ساروا فيها مسار القياس حيث قاسوا الذهب والفضة على الحرير، وهذا فيه نظر، لأن الذهب والفضة بالنسبة للرجال مجمع على حرمة استعمالهم لهما بالإطلاق بالنسبة للذكور، أما الحرير ففيه ما تقدم من الخلاف، والأمر فيه خفيف. ومعلوم أن من شرط القياس أن يكون الفرع مساويا للأصل في الجامع بينهما، واستخراج الجامع بينهما وهو أن الكل حرام هنا تفوت، فالحرير الحرمة فيه ليست شديدة، والذهب والفضة اشتدت فيهما الحرمة، وقياس الأعلى على الأدنى هذا ضعيف، قياس الأعلى الذهب والفضة في شدة التحريم على الأدنى وهو الحرير ضعيف في هذا الفرع. وعليه فإن البقاء مع القول المعتمد الذي قرر في الشرح هو الذي يمكن أن يصار إليه، لكن بالتفصيل، فإن كانت الآلة من ذهب أو فضة فلا وجه لإباحة ذلك، أن المحرمات ليست مما يدخل تحت المستعملات أو الآلات في الإسلام إلا للضرورة، والضرورة هنا يجب أن تتحقق لكي نثبت هذا الحكم هنا. هذا حكم الذهب والفضة. أما الحرير فإن استعماله في الإسلام خفيف، بذلك فإن من توسل به إلى جلب الماء سيكون دون الأول، وهذا هو الذي يظهر أنه المسار الذي يجب أن نمضى عليه في هذا الباب. هذا ما تقرر في هذه المسألة، وهذا هو آخر الأحكام فيها وهو واضح. وقد يقوي ما قاله عبد الباقي بأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم، فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة لوجود البدل هو التيمم، بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له، فلذا جاز له استعمال الثوب المحرم فتأمل. إذن المسألة الجانب الآخر الذي يعضد ما تقدم أن القياس أيضا من جهة أخرى فيه فرق بين المحلين، فإن ستر العورة لا بديل عن سترها سترها، والوضوء له بدل وهو التيمم، وبذلك يكون هذا القياس ضعيفا من ثلاث جهات كما سبق أن ذكرنا. أولا لأن التيمم هل هو من الضرورات أصلا، التنقل بأنه يبيح المحظورات. ثاني قياس الذهب على الفضة على الحرير هذا فيه نظر تقدم وجه ذلك. الثالث أن الوضوء إذا لم يقدر عليه له بدل وهو التيمم، بخلاف ستر العورة فإنه ليس كذلك، فلا بد من ستره على كل حال إلا في حالة العجز المطلق، فهنا المسألة إذن فيها تفصيل. هذا هو حركة الدين الفقهي في هذه المسألة فليتأمل. نعم زيد. كعدم أي كما يجب التيمم لعدم مناول أو لعدم آلة مباحة كدلو وحبل إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء، ويجري فيه قوله في الآيس أو المختار إلى آخره، وهو لا ينافي قوله إذا خاف خروج الوقت وفاقا للحضاب وخلافا للشارحين. نعم فضل. وأشار إلى الرابع بقوله وهل يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر إن خاف أو علم أو ظن فواته، أي فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة باستعمال إيأي الماء وهو المعتمد خلافا لفضيلة الوقت مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك خلافه. نعم، الآن مسألة حل إيراد الأذهان فيها أن هذا الشخص خاف باستعمال الماء، خاف باستعمال الماء وليس بطلبه، لأن الصورة التي تقدمت ما هي؟ ما هي؟ خاف بطلبه، هذا تقدمت فيه، تقدم ما فيها. هذا الماء موجود لكن خاف باستعماله فوات الوقت، خاف باستعماله فوات الوقت، هل يتيمم ليدرك فضيلة الوقت أو يتوضأ ويدرك فضيلة رفع الحدث بالطهارة المائية؟ أولا لا بد أن نحدد مفهوم فوات الوقت. لا يسمى الوقت فائتا إلا إذا لم يبقى منه شيء، لا إذا لم يبقى منه شيء، فإن بقي منه ما يدرك فيه ركعة، ما يدرك فيه ركعة، فإنه يتوضأ. إذا أمكن أن يتوضأ ثم يدرك ركعة فهذا يعتبر من أهل الوضوء، لأن الوقت لو خرج كله وبقي منه ما يسع قدر ركعة فهذا كاف، يتوضأ ويدرك ركعة فهذا يتوضأ ولا نزاع في ذلك. لكن لو أن شخصا وقف على بئر وأراد أن يجلب منه الماء، ولو اشتغل بجلب الماء من البئر ثم يتوضأ فاته الوقت، فهذا هو الذي كلامنا فيه. كذلك الشخص الذي أمامه الماء ولو استعمله في غسل أعضائه الأربعة فقط، لأن هذا لا يأتي بالسنن، هذا الشخص الذي هذا حاله لا يأتي بالسنن، وإنما يأتي بغسل أعضائه الأربعة مرة مرة فقط، هذا هو وضوءه، يأتي بالماء ويغسل وجهه ويديه ثم يمسح رأسه ورجليه مرة مرة. فإن أمكن هذا أن يحصل، هذا الحال أن يحصل، فإنه لا يتيمم، لأنه حصل فضيلة الوضوء وحصل فضيلة الوقت معا. أما إذا اشتغل بغسل هذه الأعضاء الأربعة وإن كان ذلك مرة مرة وفاته الوقت، فإنه يتيمم ويحصل فضيلة الوقت على قولين. وقيل يتوضأ ولو خارج الوقت، والمسألة هنا مسألة تعارض فيها أمران عظيمان، الأول فضيلة الوقت، الثاني تحصيل رفع الحدث بالطهارة المائية، وكلاهما مطلوب شرعا. وورد أن العبادة الشرعية أنهما مدرجان في العبادة الشرعية في هذا الباب، فلا بد من اعتبارهما، والناس لهما في هذا الباب ترجحان. ترجح من قال بأن هذا صاحب عذر، وأن هذا الشخص إذا توضأ خارج الوقت يلحق بالناس والغافل، أنه صاحب عذر حقيقة إذا كان نائما أو كان ساهيا، يمكن أن نقول بأنه يتوضأ على كل حال، أن الشرع أعطاه هذا الحكم، يمكن أن نرجح جانب الوضوء في هذه الحالة. أما من كان قد أخر ذلك عن قصد وليس به نوم ولا به غفلة، فإن هذا هو الذي سيكون فيه الخلاف شديدا، والذي يظهر أن كلا القولين له مستند، وهو ما تقدم ذكره من ناحية النظر. إذا أمكن أن يدرك ركعة لا بد أن يتوضأ، إذا كان ذلك مما يفوته فهو محل الخلاف. إذن فإذا قلنا فوات الوقت فإنه لا يعنى به ذهاب الوقت مطلقا، إنما يعنى به ما هذا قدره. نعم جزء وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين، هذا رجوع إلى المسألة الأولى كذلك تقولها تم وفاقا، أي وتقييدنا كلام المصنف بما إذا خاف عادم الآلة والمناول خروج الوقت وفاقا للحطاب. وأما غيره من الشراح فقد أطلقوا تيمم عادم الماء والآلة ولم يقيدوه بخوف خروج الوقت، فعليه إذا تيقن أو غلب على ظنه وجود المناول أو الآلة في الوقت جاز له التيمم ولو في أول الوقت، غاية الأمر أنه يستحب له التأخير. وأما على كلام الحطاب فينهى عن التقديم، والذي للحطاب ما هو ما يقتضيه كلام ابن عرفة والتوقيت. لا، إعادة إلى ما سبق، مع أن المسألة كانت تقدمت وكان واجبي إذا كنت تفهمها تقف عندها. إعادة التيمم مطلقا، تفرع على المسألة التي تقدمت وهو هذا الشخص الذي لم يجد آلة ولم يجد مناولا، متى يجوز له التيمم؟ قالوا له الشراح قالوا يجوز له التيمم مطلقا بمجرد ما يعلم أنه لن يجد مناولا ولن يجد آلة، هذا يتيمم، هذا هو حاله. وبعضهم شرح وزاد قيدا آخر فقال بأنه يتيمم فقط إذا خاف خروج الوقت، أما إذا كان لم يخف خروج الوقت فلا يتيمم. اختلف الشراح في هذه المسألة، ما هي المسألة؟ عادم المناول وعادم الآلة هل يتيمم فقط إذا خاف خروج الوقت كما هو قول بعض الشارحين، ومن هو هذا الشارح الذي قيد بخروج الوقت؟ شكون هو الشارح؟ شكون؟ ومن الذي قال بأنه يتيمم مطلقا سواء خاف خروج الوقت أو ما زال في الوقت متسع؟ من الشارحان؟ من هم؟ القابسي وبهرام، لأنهما هما اللذان يطلق عليهما لفظ الشارحين في هذا الكتاب. إذن هذه هي المسألة وهذه صورتها، ثم نرجع إلى ما قلنا فيه. نعم، لا ما كاينش الشارحين في المصطلح الفقهي، كاينش المصطلح الفقهي فيها الشراح، أما إذا وجدت هذه الكلمة هكذا فهي دائما تنصرف إلى الشارحين دائما، هذا مصطلح يجب أن يحفظ. نعم، خلاف محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الإحرام وإلا توضأ. نعم، إذن هذا الشخص الآن الذي قلنا بأنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت أو أنه يتوضأ وإن خرج الوقت، محل هذا الخلاف هل هو عام أو مقيد بموضع معين؟ هو مقيد بما إذا لم يكن هذا الشخص قد تبين له خروج الوقت قبل الإحرام أو قد تبين له بقاء الوقت قبل الإحرام، فهذا لا بد أن يتوضأ. صورته شخص خاف خروج الوقت وأراد إدراك فضيلة الوضوء ثم تبين له أن يتيمم فتيمم، لكن لما أكمل تيممه نظر إلى الساعة فوجد أن الوقت ما زال طويلا، ما زال أمامه متسع من الوقت، هذا بطل تيممه ووجب عليه إعادة وضوئه، لأن وهمه قد دل الواقع على بطلانه، ما كان يظنه قد دل الواقع على عدم صحته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه تيمم ولما أكمل تيممه نظر ووجد أن الوقت قد مضى وفات وقت الصلاة، فات وقت الصلاة بطل وضوءه، لأنه بطل تيممه، لأنه في الصورة الأولى كان يظن أن الوقت قد ضاق قد ظهر اتساعه، إذن فهو صاحب وضوء، والآن الوقت الذي كان يريد أن يدركه قد فات، فما فائدة التيمم إذن؟ فلذلك هذا إن حصلت له هذه الأحوال قبل الإحرام فإنه يتوضأ، وإن حصل له ذلك بعد الدخول في الصلاة فإنه يتمادى على صلاته ويصلي تلك الصلاة، وصلاته صحيحة لأنه حين دخل إلى الصلاة قد استكمل الشرائط الشرعية في شرعية فعله، لما دخل إلى الصلاة دخلها وقد اعتقد أن هذا الفعل الذي فعله هو حكم الله في حقه، فهذا يتمادى في الصلاة ويكمل صلاته ولا يعيدها، يعني الصلاة صحيحة، هذا هو حكم هذا الشخص. لذلك فمحل المناقشة إذا لم يتذكر أو لم يعلم أن الوقت قد فات أو أن الوقت باق، أما إذا أدرك ذلك فالحكم ما سمعتم. هذا كله إن لم يدخل في الصلاة، فإن دخل في الصلاة أتم صلاته لأنه دخلها على وجه شرعي، فلذلك صحت صلاته ولا تبطل ولا يلزمه إعادتها. نعم. وكل حال إذا كان هذا القول قد قال به فهذا يقوي جانب التيمم، ولكن مع ذلك ما شرعية البدلية؟ يبقى الأمر على ما هو عليه، ما الذي أوجب البدلية له وإن كان رافعا؟ يبقى موجب البدلية هنا مشكوك فيه، ده هو الذي فيه الكلام. حتى ولو قلنا بأن التيمم يرفع الحدث فإن الخلاف يجب أن يبقى، لأن الذي يناقش هنا يناقش في شرعية التيمم في هذه الحالة مع وجود هذا الحال الذي تقدم وهو إدراك فضيلة الترابية. أن الترابية وإن كان كذلك لا يمكن أن ينتقل إليها فقط بالمساواة، أن يقال بأن الطهارة المائية تساوي الطهارة الترابية وبذلك فالانتقال إليها سائغ بدون موجب، هذا لا يمكن، لا بد من حصول موجب للانتقال، وهو هنا الذي في البحث. مقال: وجاز الجنازة المتعينة أم لا بناء على أنها سنة؟ من المسائل أيضا التي تساق في هذا هو أن الشخص إذا تيمم للفريضة فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة، بذلك التيمم على الجنازة. جنازة ماذا؟ تعينة غير متعينة؟ المتعينة. رجل تيمم من أجل الظهر ثم تبين أن الناس سيصلون على جنازة، يجوز له أن يصلي على تلك الجنازة بذلك التيمم. نعم، هذه واحدة. ثانيا، نعم، أو غير متعين بين الناس نزيد. الثاني، جنازة وش؟ وسنة وأولى مندوب. نعم، وكذلك أيضا يجوز بالفرض أن تصلى سنة وأولى مندوب. ثم مس مصحف. الرابع، يجوز بتيمم الفرض مس مصحف. ثم قراءة لجنوب. نعم، كذلك أن يكون الشخص قد تيمم لفرض وهو جنوب فأراد أن يقرأ القرآن له ذلك. نعم، وطواف غير واجب. كذلك، لأنه من قسم النوافل. ثم وركعتاه. كذلك داخلة هنا. إذن سنقول هذه الآن الأشياء التي تجوز بتيمم الفرض ما هي؟ نبدأ أولا بالجنازة. الجنازة واحد، هذه تجوز لماذا؟ بتيمم الفرض. ثانيا، شيء مقصود بالسنة. شو مقصود السنة إذا ذكرت؟ ها؟ السنة هنا على قسمين: السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة وغير المؤكدة. ما هي السنة المؤكدة؟ شنو السنة المؤكدة عند المالكية؟ الرواتب والوتر إلى آخره. وغير المؤكدة هي التي تفعل على سبيل الاختيار وليست مرتبة على الصلاة. ثم ثالث ما هو؟ مس المصحف. الرابع قراءته ماذا؟ قراءته إيش؟ هكذا ماشي قراءته، قراءته جائزة بدون تيمم. خامسا زيد طواف غير واجب. زيد نعم. سادسا ركعة الطواف وهي التي تكون بعد الطواف. هنا غادي نديرو بأن المندوب ذلك الذي هو الذي. كل هذا يفعل بتيمم الفرض. فإذا ما أنت في أول أمرك عندما تيممت لم تتيمم لهذه الأشياء، نيتك الفرض فتيممت لتحصيل الفرض، هذا هو ما قصدك، لكن بعد ذلك أردت أن تفعل هذه الأفعال بتيمم الفرض، فهل هذا سائغ؟ هل هذا جائز؟ نعم. بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على أي شيء نخرج هذه الفروع هنا؟ ما كيش تبعي؟ ما كيش تبعي؟ أنا أردت أتيممت فقدمت هذه النوافل على الفرض. ما هو القاعدة التي يخرج عليها هنا؟ ها؟ قاعدة الاندراج، لأن نية الأصغر تندرج في نية الأكبر، لأن عندما تيمم هذا تيمم من أجل تحصيل فرض، وقد فعل به ماذا؟ ما دونه من مستحب ومندوب وما في حكمه، فلذلك صح له ذلك. وسواء قلنا بأن التيمم رافع للحدث أو قلنا بأنه مباح للصلاة، فإن هذه الإباحة إذا كانت تقع على الفرض وهو الأعلى فوقوعها على ما دونه من باب أولى، وتعيين الفرض هنا لا يضر عملا بقاعدة الاندراج. هكذا قال. وهنا أمران: الأمر الأول أن هذه الصلوات وهذه العبادة قد تكون قبل أن يصلي الفرض بذلك التيمم أو قد تكون بعده، هل يجوز أن تكون بعده أم لا؟ هل يجوز أن تكون بعده؟ أن الشخص مثلا صلى الظهر فأراد أن يصلي الرواتب بهذا التيمم، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لكن هل يجوز له ذلك مطلقا سواء كان حاضرا صحيحا أو كان مسافرا أو كان مريضا، أم أن ذلك لا يصح إلا في من كان مريضا أو مسافرا؟ ما هو قولكم؟ لا، عام النوافل تبعيتها للفرض عام، سواء كان مدى مريضا أو مسافرا في النوافل. أما في الجنازة المتعينة فلا، أن المذهب المالكي أنه لا يصلى بتيمم فرضين معا، لا يصلى بذلك بها فرضين، وإنما يصلى به فرض واحد، وقد تصلي بالتبعية النوافل لكن بشرط المتابعة وعدم الفصل بينهما. وإذا وقع الفصل ارتفعت التبعية، لأن التبعية هنا ليست فقط في الفعل بل قد تكون في الزمان، أن الشخص قد يقول صليت الظهر ثم صليت الرواتب بعد ساعة، فيقول هذا يحقق الإتباع. لا يحقق الإتباع، لا بد من الوصل بين العبادة الفرضية وما يتبعها، وكذلك بين هذه النوافل أيضا لا بد من التبعية، وإلا وقع البطلان، أن التبعية هنا لا تتحقق إلا بذلك، وهي علة الشرع في هذا الأمر، فإذا فقدت سقط الجواز. هذا بعد. هل يجوز أن يفعلها قبل الفرض أم لا؟ هل يمكن للشخص مثلا أن يصلي هذه الجملة من العبادات قبل الفرض أو لا يجوز؟ يجوز مطلقا للأصناف الثلاثة، نعم يجوز للأصناف الثلاثة أن يصلي ما ذكر من النوافل قبل الفرض ثم يصلي الفرض بذلك التيمم، أليس كذلك؟ خطأ، لا يمكن. إذا صلى تلك النوافل بذلك الفرض ما الذي يقع له؟ ستوقع عليه، لا يصلي الفرض بذلك التيمم الذي صلى به النوافل مقدما، بل لا بد أن يعيد مدى التيمم. إذا قدم النوافل وجب عليه إعادته، وإن أخر النوافل صح فرضه، لأن ذلك الفعل الذي فعله أخل بصورة التبعية في هذا الأمر، فما كان تابعا أصبح متبوعا، وما كان متبوعا أصبح تابعا، فكان ذلك موجبا لبطلان ذلك التيمم. اقرأ. وجاز جنازة متعينة أم لا بناء على أنها سنة، وسنة وأولى مندوب، ومسح مصحف، وقراءة لجنب، وطواف غير واجب، وركعتاه بتيمم فرض ولو من حاضر صحيح أو نفل من غير حاضر صحيح، تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه، وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إن تأخرت عنه لا إن تقدمت عليه، فلا بد من إعادة التيمم له. فقوله إن تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام. هذا هي مسألة الآن وهي واضحة، فإن تأخرت النوافل عن ذلك التيمم فالأمر واضح، صح الفرض وصح النفل بالتبعية، وإن تأخرت النوافل على الفرض بطل التيمم ووجب عليه إذا أراد به الفرض أن يعيده مرة أخرى، لأن ما كان مباحا قد صرف إلى النوافل وقد وقع، ولا يمكن أن يقع به الفرض بعد ذلك، وذلك لضعف التيمم وضعف رفعه للحدث، فبمجرد ما يقع به هذا الفعل فإنه يعتبر حينئذ ساقطا في جواز صلاة الفرضية به. نعم. قوله لا دليل عليه، قيل هذه مسألة فقط يبحث فيها كلام المصنف، وهي مسألة تتعلق بنظم كلام المصنف، وهو قوله إن تأخرت عنه، قال هذا الذي استعمله هنا المصنف لا يوجد في الكلام ما يدل على شرطيته أو على أنه مبالغ أو على أنه أن هذا قيد متفرع على ما سبق، كأن الكلام فيه نوع من الضعف، فلذلك يناقشه هنا الدردير، كذلك أيضا تكلم في المحشي فقط. قوله جاز يدل عليه أن الجواز يستلزم الصحة، فعندنا حكمان مصرح بأحدهما والآخر ضمني وهو صحة الفرض، قوله إن تأخرت شرط في الحكم الضمني وفيه نظر، الجواز لا يستلزم صحة الفرض إلا لو كان الجواز متعلقا بالفرض نفسه، وهنا ليس كذلك، إذ الجواز متعلق بفعل هذه الأشياء بتيمم الفرض والنفل، والصحة متعلقة بذات الفرض. بني قشف كين قال هنا وجاز وجاز ما ذكر ثم قال إن تأخر يعني تأخرت أنت أفعال العباد سنة لتعد من النوافل. هذا إن تأخرت هذا إن تأخرت كان يجب أن يكون مفرعا عن صحة عن صحة وصحة إن تأخرت ماشي وجازت إن تأخرت. لذلك أنا لما استعمل هذا قالوا بأن هذا كان صحيحا أن لو قال وصحت. هذا هو وجه البحث في هذا المكان، لأن تعبير المصنف لا يفي بالتركيب الذي في الكلام أنه فرع عن تأخرت عن جازة. هذا هو محل المناقشة. بعضهم قال ما فيها بس سنضمن كلمة جازة معنى صحة، فنقول هنا حكماني الجواز بالمنطوق والصحة بماذا عندكم للتضمين وقولها. إذن وجازة قال بأن إن تأخرت إنما ينطبق مع صحة وهو لم يذكره. إذا أراد أن ينتظم كلامه فيقول وجزاء ثم يقول وصحة إن تأخرت. جزاء وجزاء ذاك إن تأخرت هذه عن الفرض. لكن الذين أجابوا قالوا بأن كلمة جزاء يمكن أن نضمنها معنيين، الجواز بالمنطوق والصحة بالتضمين، ولذلك جاز وصحة قد ذكر أحدهما بالتضمين بالنطق الآخر بالتضمين، وهذا يصحح له الكلام ويكون كلامه بهذا التقدير حينئذ كلاما منتظما. هذا هو وجه المناقشة والكلام في ذلك بين. يعني الشارح اعترض على هذا، قال ما قلتيش صحات انت أخرت وباش ندرجوا شوية، وسميته صاحب الحاشية أراد أن يدافع عنه قال بأن جاز يتضمن صحة، ولكن في هذا الذي أبداه من الجواب ضعف، لذلك نقله الحاشية وانظر الحاشية فيها هذا كلام مفصل. ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل. مما اشترطه المالكية اتصال التيمم بفعل الفرض أو بفعل النفل، وذلك لأن الإتيان بالتيمم مع التراخي في الزمان ينفي عنه صفة الضرورة إليه. إذا كنت ستتيمم ثم تجلس وأنت لم تقم إلى الصلاة فأنت لم تستكمل شرائط الحاجة والضرورة إليه، فبمجرد ما تتيمم قم إلى الصلاة، لأن إن تيممت وأخرت الصلاة فهذا دليل على أنه قد يحضر الماء أو قد يطلب منك طلب الماء، فإن كنت من أهل الرخصة فعليك أن تأتي بها في زمنها لأنك تحققت الآن شروطها. أما إذا أتيت بالتيمم وأخرت الفعل الذي من أجله تيممت فهذا فيه دليل على أنك لست صاحب حاجة إلى هذا الفعل، لذلك يبطلون هذا التيمم بالتأخير لهذه العلة، وهذا كله مرتبط بما سيأتي من المقال. واتصال بعضها ببعض. ونظرا لضعف مسألة التيمم فقد اشترط في هذه الصورة كلها وأسقط عنه صفة المبدل منه، وقد قدمنا دائما أن الفقهاء إذا ألحقوا البدل بالمبدل فالأصل فيما يبنون من الإحكام هو أن البدل يكون دائما ضعيفا ويكون أدنى من المبدل على الدوام. هذه قاعدة في الفقه، دائما المبدل يكون أقوى من البدل، وهذا كما ترونه في هذه المسألة بالنسبة للذين يبحثون عن حكم فقه البدل وفقه البدلية في الفقه، أحكام البدلية في الفقه، هذا بحث سنحتاج إلى النظر فيه. هذه من المواضيع التي يمكن أن يأخذ بها بعض هذه الأمثلة التي تصلح لهذا البحث. لكثيرا ما يقال أن البدل يحتاج إلى الضوابط، يحتاج إلى القواعد التي يمكن أن يتبصر بها الفقيه في بناء الفقه فيه. هذا بدل عن هذا، ما الذي يجب أن تستحضره من القواعد والضوابط في هذا الباب ليكون ذلك جاريا على ما اتصم في هذا الموضوع. إذن فتيمم كما هو معروف عن الوضوء فتخلف عنه في هذه الأمور التي تقدمت. أولا أنه ليس إلا للضرورة والحاجة، فلذلك متى تحقق الحاجة؟ إذا كنت محتاجا إليه، فإذا كنت من صاحب الحاجة إذا فقم وصلي. وكذلك أيضا يجب تتابعه، لا بد من ذلك، فإذا لم يقع شيء من هذا فإن هذا يرجع على التيمم بالبطلان لعدم تمام بدنيته. لا إن قال أو خرج منه ويسير الفصل عفو. كذلك أيضا أنت الآن أردت مثلا أن تصلي النوافل بعد الفريضة، الاتصال شرط لتحقيق التبعية، لأن التبعية التي تقررت هنا لا يجوز أن تكون فقط في إتباع صلاة للصلاة كالظهر يتبع العصر أو المغرب يتبع العشاء، لا، التبعية هنا مقيدة مشرورة بوقوعها في الزمان، لابد من التبعية الزمانية التي ليس فيها الفصل بين المفعول الأول والمفعول الثاني. صليت الظهر وأردت أن تتنفل، لابد من أن تصلي النوافل بعد الفرض لتحقيق التبعية. أما إذا وقع الفصل وخرج هذا الخارج من المسجد وطال الزمان بينهما بالعرف، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يتنفل بهذا التيمم. لهذا الذي ذكر هو أن التبعية لا تتحقق إلا بشرط الوحدة في الزمان، وهذا من المعروف. نعم، ثم خرج. ويسير الفصل عفو، ومنه آية والمعقبات. لا بس إنسان أن يقرأ مثلا هذه الأذكار التي تقرأ بعد الصلاة المعروفة، الحمد لله أكبر إلى آخره، هذا لا بأس إذا قرأه أو قرأ في كرسي، فهذا كله مغتفر، لأن هذه اليسارة يعدونها بأنها لا تؤثر في التبعية، وهذا مما يدخل في العرف، أن حتى الذي يريد أن يتنفل دائما بعدما يصلي الفرض كان يقدم هذه الأذكار قبل أن يقوم، فصار من العرف أن يقع الفصل بهذه الأذكار بين العبادة الفرضية وبين النوافل، فصار ذلك مما أفاد هذا الجواز. وألا يكثر في نفسه جدا في العرف. وعلى كل حال هذه كلمة العرف هنا وكلمة سواء في الحقيقة إحالة على أمر المجهول، أن حتى لو قلنا مثلا أن هذه المسألة يمكن أن نحيلها على أذواق الناس، فالناس يختلفون، ما يمكن أن نعرف مثلا بالعرف ما هو الفصل. لو قالوا مثلا بأن الفصل يقع بالخروج من المسجد وحددوا المسجد بأنه ليس كبيرا ولا صغيرا بناء على أن هو معروف في باب المقادير أنه إذا وضع الشيء مقدارا فإنه يصرف فيه إلى التوسط، فهذا أيضا ليس بالأمر الذي يمكن ضبطه. أن مثلا دعونا الخروج من المسجد، المسجد مثلا قد يكون في عطت أمطار في البادية فيخرج منه الإنسان بأربع خطوات أو خمسة وينتهي الأمر، ومسجد كمسجد النبوي مثلا والحرم لكي تخرج منه كم تحتاج من الوقت لكي تخرج والزحام والبشر، وما معنى خروج من المسجد إذن؟ هذه الأمور حالة على أمر نسبي، والأمور النسبية لا ثبوت لها ولا موضوعية لها، مسائل نسبية لا يمكن أن تكون مرجعا للمعارف الثابتة. فمن الأفضل أن يقال إذا فصله بما يعد فصلا في الشرع كوقت قراءة آية الكرسي والمعقبات، فهذا هو الذي سيعرف به هذا الفصل وهذا هو الذي يحد به. أما العفو هذا الذي يذكر فهذا حقيقة حالة على أمر مبهم، ذلك لأن العرف أيضا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف رأيهم ويختلف، لأنهم ليست لهم مرجعية في هذا الباب. كيف يمكن أن يقول الإنسان لك هذا فصل كثير ويقول آخر هذا فصل قليل؟ مما يمكن ذلك مثل هذه الأمور التي لا يمكن أن نفصل فيها، يجب أن تعاد إلى الاحتياط، فمن خرج من المسجد كيفما كان وجب عليه الإعادة، ومن أمضى من الزمان مقدار ما تقدم من الوقت فهو الذي يحكم في هذا الباب ويصار إليه في الحكم. نعم. ما هو عرفه هو؟ في خص المعاقبات؟ لا، هي معاقبة الكرسي ما فيها مشكلة، هذه محددة، هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. إنما يسألونك كيف قرأت آية الكرسي، واش قرأت على طريقة البسطة والتسامد ولا قرأتها على الطريقة ديال الطريقة العادية ديال نحن، ها؟ أن دابا كانك يقرأ الحزب في 500 طاير، كانك يقرأ في ساعتين وهو كيجبد المادة ويقلب على الغنى ويقلب على، ها؟ هذا هو الذي يتكلم فيه. أما هذا المقدار الذي تقرأ فيه المعقبات بالطريقة العادية فهذه لا تعد طولا، هذا مضبوط يمكن أن يتفق الناس فيه على مقدار معين، لكن طول في العرف هذا لا يمكن أن يعرف، لا يعتبر هذا العرف إذا وحيل يحيل على الناس، عرف الناس مش عرفه هو، ولا يمكن للأمور أن تحال على الأشخاص، أحكام الشرع لا تحال على الأشخاص في هذا الباب في باب العبادة. قوله وأن لا يكثر أي ذلك النفل المشغول بتيمم الفرض أو النفل، وكذاك الزيادة على التراويح مع الشفع والوتر، وأما التراويح والشفع والوتر فيجوز فعلها بتيمم العشاء لعدم كثرة آجدا بالعرف، كذا خبر الشارع. كذلك أيضا مما قالوا بأن لا يكثر هو أن لا تكثر النوافل، فإذا طالت النوافل وكثرت بالعرف والناس يعتبرون بأنها طويلة، فهذه أيضا مما لا يفعل بالتيمم. لا يجوز فرض آخر ومنه طواف واجب وإن قصدا معا بالتيمم. من المسائل التي كثر فيها القيل والقال وللناس فيه اختلاف شديد مسألة فعل فرضين معا بتيمم واحد، والفتوى الآن التي تروج والجوز. هذه المسألة كما ذكرنا من المسائل التي يكثر فيها النظر، وبعض الناس يقفز عليها قفزا دون أن يستوعب أصولها الفقهية، مما يفضي إلى إيقاع الناس في الأخطاء يوقعهم في أمور لا يجوز أن يؤتى هذا إنجاز، فإنما يجوز فيه مثل هذا القول المجتهد لقد فعل فرضين بتيمم واحد، أن تصلي الظهر بتيمم ثم تصلي به العصر حتى ينتقد التيمم بما ينتقد به الوضوء. يفتى كثيرا الآن بأن من تيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم جميع الصلوات التي تعرض له ما لم ينتقد ذلك التيمم بما ينتقد به الوضوء أو عدم وجود الماء لمن كان فاقدا، هكذا يروج. والمسألة هنا ينظر فيها من جهات ثلاث: أولا التيمم بدل، هذا ما سأبدأ به وإن كان لم يذكره أحد لكن لا بد أن أذكره، التيمم بدل عن الوضوء في أي سنة؟ في أي سنة؟ ها؟ سنة؟ من سنة؟ سنة تسكت ما أخذتش من سنة كي نزل التيمم؟ ها؟ ما أخذتش قاس من سنة نزل التيمم؟ في غزوة المريسيع سنة 6 في شعبان، أن النبي خرج إلى المريسيع يوم الثاني من شعبان، لكن النهار خرج أيام سقط هذاك الزيد آخره، إذا سنة 6. هنا سؤال: هل كان الوضوء في هذه السنة يفعل لفرضين أو لفرض واحد؟ السؤال: هذه السنة 6 و7 و8 و9 3 متى كان غزوة الفتح؟ السنة الثامنة. في هذه السنة عندما جاء التيمم كان بدينا عن الوضوء، كان الواجب أن يتوضأ لكل صلاة، هذا هو الذي كان في السنة السادسة، والواجب أن يكون التيمم مثله، الواجب أن يكون التيمم مثله، فينوب عنه في كونه طهارة لكن بشرط أن يوافقه في الهيئة وأن يتوضأ لكل صلاة. ومقتضى هذا أنه يجب أن يتيمم لكل صلاة بناء على أن التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء يكون لكل صلاة. إلى عام الفتح، في عام الفتح ماذا وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد عام الفتح، عندما دخل مكة فاتحا صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فالوضوء هذا الوضوء لاحقه هذا الحكم، لاحقه هذا الحكم، وهو جواز أن تصلى به عدة صلوات، وبقي التيمم على أصله لعدم وجود رافع للأصل. هذا أصل في المسألة، في الوضوء ورد الرفع في فتح مكة فانتقل الحكم إلى هذا الذي تعلمون، وفي أما التيمم فهو باق على ما هو عليه معهود فيه حين نزل، وهو أن يتيمم لكل صلاة، ولم يرد دليل يدل على أنه قد سوي بماذا؟ بالوضوء. هكذا البدلية التي وقعت بقيت على أصلها، فإذا قلنا بأنه انتقل ليسوي الوضوء في أنه يفعل لعدة صلوات فلا بد من دليل، وهل يوجد دليل؟ البدء يكفي. كيف في ماذا؟ كيف لم ينزل وهو المقرر بالعمل؟ تيمم لكل صلاة هو المقرر بالعمل. حين كان بدلا ماذا كان يفعل الناس؟ ويتوضؤون لكل صلاة. الأصل وقع فيه التغيير أم لا؟ هل يقع التغيير في البدن؟ ما الدليل؟ إذن إذا فعل في الوضوء هيئة تنتقل إلى التيمم، يعني إذا فعل شيء في الوضوء ينتقل إلى التيمم من غير أن تنقل هذه الهيئة عن صاحب الشرع. فين التوقيت؟ فين قاعدة التوقيت؟ هذا غير صحيح. بقي التيمم على أصله لعدم وجود الدليل المغير للحكم الأصلي. ومن ادعى أن التيمم انتقل إلى أن تفعل به الصلوات الكثيرة فعليه بالدليل. باش كيتمسكوا بالبدلية؟ يقول لك البدل، البدل حين كان يفعل كان على هذه الهيئة والتي شرعت، ولكي تشرع الهيئة الأخرى يجب أن يقارنها العمل والنقل، لأن العبادات توقيفية فلا بد أن تنقل الهيئة عن صاحب الشرع. وهذا دليل قوي، ومن هنا تنفع علم الأصول أنه يردك دائما إلى المباحث في صدورها هكذا. والذي ادعى أن الهيئة الشرعية تكون بمثل هذه المسألة وهي البدلية العامة هو مخطئ. انظر نظائر هذه في الشرع، انظر النظائر التي في الشرع والتي وقع التغيير فيها في المبدل، هل وقع في البدل؟ لتعرف صحة هذا الحكم. هذه المسألة الأولى التي يتمسك بها من قال لا يتيمم إلا لفرضين واحدين، لأنه الذي صحبه العمل في الزمان النبوي ودلت الأدلة على ثبوته وصحته بخلاف غيره، فيحتاج إلى دليل منفصل. والعبادة توقيفية فلا بد أن تنقل بهيئتين ثابتتين. هذا الأول. الأمر الثاني، وسنؤخر مستند معروف، واللوازم هو ما يسمى عند الأصوليين بمسلك الاستدلال. والقاعدة معروفة أنه إذا تخلف اللازم تخلف الملزوم، إذا عدم اللازم عدم الملزوم. المتيمم الذي تيمم كان مسافرا أو كان حاضرا في المريض بحث سيأتي، سواء كان حاضرا أو حاضرا صحيحا أو كان مسافرا تيمم، ثم بعدما تيمم وصل الظهر وأراد أن يصلي العصر، هل يجب عليه أن يبحث عن الماء أم لا؟ وش يجب عليه ولا يجب عليه؟ أه؟ جيد. إذا كان ذلك يجب عليه، هل يمكن للشرع أن يطلب من الشخص أن يطلب ما يرفع به ما هو مرفوع؟ هل يمكن للشرع أن يطلب منك أن تبحث عن شيء ترفع به ما كان مرفوعا عنك؟ الحدث لو كان مرفوعا عن هذا الشخص وكان هذا الشخص متلبسا بالطهارة، فما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يطلب ليتحقق به هذا المتحقق؟ ومن هنا تمسكوا بأمرين، الطلب والبحث عن الرافع. الطلب وأن يجب عليك أن تطلب الماء، وكيف تطلب الماء وأنت طاهر؟ لو كان هذا الشخص طاهرا وقد تحقق فيه رفع العدد، فماذا يريد من هذا الماء الذي سيبحث عنه؟ أن يحصل الحاصل؟ أن يحقق المحقق؟ هل هذا ممكن في الشريعة؟ هذا أبد. لو كنت مثلا متطهرا وقال لك ابحث عن الماء لتطهر، فكأنه يكلفك بنوع من المحال، لأن المرفوع مرفوع ولا يمكن أن يرفع مرة أخرى، والحاصل حاصل فلا يمكن أن يطلب حصوله. هذا لازم ندخل منه إلى هذه المسألة وتناقش. هذا أمر إذا سلمتم وجوده اكتفينا بالكلام، وإن أردتم أن تناقشوه فناقشوه لنبين خباياه. نعم. قلنا بأن هذه المسألة ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لولا ذلك الحديث الذي في الفتح لبقي الوضوء على حاله، وهو أن يتوضأ لكل صلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم من ليس عليه الصلاة والوضوء يتوضأ لكل صلاة، هذا هو المنقول. توضأ للظهر ويتوضأ للعصر ويتوضأ للمغرب ويتوضأ للعشاء ويتوضأ للصبح، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن جاء عام الفتح وقد صح ذلك وثبت وصار أصلا شرعيا، انتقل إلى تعميم هذا الحكم فجرى في الوضوء على هذا الحال. أما تيمم ولا توضأ ولا كذا، ماشي هو الذي قضى بهذه الصورة، الذي قضى بهذه الصورة والعمل والفعل النبوي المنقول في هذا الباب. أما التيمم فهو باق على حاله كما سبق أن ذكرنا، ويدل على ذلك أيضا فرضهم على هذا المتيمم أن يطلب الماء، وهذا دليل على أن هذا الشيء الذي قام به لا يسمى بالطهارة، وأنها الآن لما صلى صفي انتهى الأمر وعليه أن يطلب أخرى. هذا أول، وهذا قوي أيضا، وهذا إلزام قوي يلزم به من يقول بأن هذا متطهر. يقال إذا كان هذا متطهرا فلماذا يطلب الماء؟ فلماذا ألزمه الشرع بأن يطلب الماء؟ ما الذي سيرفعه وهو مرفوع؟ ما هو الشيء الذي سيرفعه وهو مرفوع؟ هذا سيكون عبثا، أليس كذلك؟ لأن أي شرط وسيفعل بهذا الماء إذا فعله، ما الذي سيرفعه به؟ إذن هذا الآن شرط طهارته أن لا يجد الماء. هل يوجد هذا نظير في الشريعة؟ يعني هذا في الشريعة؟ هل لهذا النظائر في الشريعة أن الشخص يجب لكي يثبت أن الشرط طابق عليه أن لا يجد هذا الشيء المعين؟ أعطيني كاع شي مثال الشريعة يساوي هذا. الذي هو ظاهر أن هذا الشخص ليس متطهرا بعدما يطلب بالماء، لأن شو دابا هما كيطلبوا منه الماء، فإذا تحقق له الاستحقاق التيممي ودخل في الصلاة انتهى أمره، صافي القسم مطلوب بالماء في الصلاة، ليس مطلوبا بالماء في الصلاة، كما تقدم أن ذكرنا في مسألة من تذكر أن الوقت باق أو أن الوقت قد مضى لم يتحدث عليه، كان صار صاحب شرعية بهذا الفعل وانتهى الأمر. لكن بمجرد ما يسلم وله غرض في الصلاة الموالية يقول لك تقلب على الماء، كذلك يجب عليه أن يبحث عن الماء. هنا أمر آخر، هل يتقدم المشروط على الشرط؟ المشروط على الشرط أم لا؟ هل يمكن للمشروط أن يتقدم على الشرط؟ أن يقال له أنت طاهر، أنت الآن طاهر، ولو بحثت وفقدت الماء فعندئذ يتحقق أنك طاهر. هذا موجود في الشريعة، أن نحكم بوجود المشروط قبل أن نتحقق من وجود الشرط، هذا موجود في الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن نقول بأن الشرط قد قام بالشخص حتى نتحقق من المشروط. انظر الآن في هذه الصورة، هذه المسألة لو لم يكن القائلون فيه بأن الصلاة التي تتيمم لها هي وحدها لا تصلي ذات جذور فقهية عميقة سوف نقول هذا القول ضعيف، لكن الذي يستصحب في هذا الباب هو أن هذا القول هو القول جيد. وسنتحدث أيضا عن مسائل أخرى متفرعة عن هذا فيما سيأتي. إذن هل يفعل بتيمم فرض أو فرضين؟ الراجح أنه لا يفعل به إلا فرض واحد لتحقق البدلية بالزمان، وكذلك ما أوردناه من طريق الاستدلال، استدلال باللازم على الملزوم، ثم إن الشرط لا يتقدم على المشروط. متى دابا شوف دابا شو يقول لي؟ عندما تبحث عن الماء ولم تجده، ماذا يعني ذلك؟ ما الذي يناسبه هذا الشرط؟ يناسب أنك باق على الطهارة، ولا يناسب أنك يحق لك التيمم؟ هكذا هذا مع عدم وجود الماء، هل هو موضوع في الشرع، موضوع في الشرع لاستحقاق التيمم أو للدلالة على أنك طاهر؟ ليس موضع في الشرع عدم وجود الماء في القرآن، هذا الشرط ليس موضع. واش الاكتساب الشرعي، التيمم ولا لتحقق من أنك طاهر؟ تبحث عن الماء حتى إذا لم تجده فحينئذ قد قام بك وصف استحقاق التيمم، بقوله تعالى فإن لم تجدوا زد فتيمموا، ويقولون بأن هذه الفاء عند الأصوليين تفيد التعليل، أي فلعلة عدم وجودكم للماء فتيمموا. إذن فعدم وجود الماء من أراد أن يصرفه للدلالة على الطهارة عدم وجود الماء صرفه إلى التحقق من الطهارة هذا تبديل لعلة جعلها القرآن لاستحقاق التيمم، والعلة منصوص عليها، أليس كذلك؟ هكذا. ولذلك هذا المذهب ضعيف ومردود بالقواعد. ولماذا علق بالشرط بعدما صبر؟ ما الدليل؟ ما الدليل بأنه يخاطب المحدث؟ ومن قال لك بأنه متطهر؟ أنت الآن هذه تسمى مصادرة عن المطلوب. أنا أقول لك شنو هي مصادرة عن المطلوب؟ شنو هي؟ استدللت بمحل النزاع، نحن نقول بأنه غير متطهر وأنت تقول إن الله لا يخاطب المتطهرين، ومن سلم لك بأنه متطهر؟ عدم الوجود للماء وشو علة استحقاق التيمم، وش يكون هذا الذي ولماذا طلب منه أن يطلب الماء إن كان متطهرا؟ لا محل نزاع، أنت ليش تقلب عليه؟ محل نزاع ولا محل؟ أولا المسألة ما كتقرأش بهذه القراءة هذه. أن الاستدلال متى يكون؟ إذا أتيت بلازم يقتضي أنه طاهر، لأن المنازع ماذا يقول؟ عندي لازم يدل على أنه غير طاهر، وهو شرعية وجوب طلب الماء عليه. إذا أردت أن تعارضه في باب الاستدلال في علم الجدال غادي يجيب واحد لازم آخر يدل على أنه متطهر. ما هو؟ فين هو اللازم؟ نعم؟ فسحة الشرطية. ليس من لوازم الطهارة المستديمة كالوضوء الذي في الزمان قبل أن يدخله هذا الحكم، فهو يبيح له الصلاة فقط، فإذا أراد أن يبيح له الصلاة الثانية وجب أن يتعلق أن يتملك بدليل، لأن هذا. إذن غادي نستعلكم هذه الأبيات غير في المذاهب ديال هذا الأمرين من غير ذكر الاستدلال، لأن الاستدلال لا أريد أن أكتب، لأني لا أعلم هل بنيت عليه هذه الأقوال لم تبنى. ومذهب ابن عمر والنخعي ومالك والشافعي وعلي ونجل عباس وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص ونجل عباس وعمر يفتى ربيعة قتادة قتبة ومذهب كذا كذا قتبة خبر المذهب أنه لا يصح بالتيمم أكثر من فرض فحقق وعلم. ومذهب ابن عمر والنخعي ومالك والشافعي وعلي ونجل عباس وعمر يفتى ربيعة قتادة قتبة أنه لا يصح بالتيمم أكثر من فرض فحقق وعلم. هذه وجه هذه المسألة، وهكذا يراها من يذهب هذا المذهب الذي عليه المالكية في هذه المسألة. والمسألة نظرية اجتهادية جيدة لأرباب طلب الصناعة الفقهية. واستدل من لا يرى هذا الرأي بحديث الذي هو معروف، قال ما لم يجد الماء أزيد 10 سنين. انظروا الآن في هذا الحديث هل هو مما فيه الدلالة على هذا؟ حقيقة كان عند أرباب من يقول بالفعل هذا حديث عادي، عن ابن عباس من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد، هذا الحديث لا يصلح كما قالوا أن يكون ركنا وبنى عليه هذا الحكم هنا، وأصلا النظر لا يحتاج إليه هنا لقوة أسس، والنظر هنا أسسه قوية، ولكن هذا الحديث مما يستدل به من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد، هذا حديث. أما من استدل بذلك فيقول الصعيد طهور المؤمن زد ما لم يجد الماء زيد ولو 10 سنين، هذه 10 سنين إنما ذكر فقط وليس لهم فهم. لكن هل في هذا ما يدل على أنه لا يتيمم لكل صلاة؟ في احتمال، لأن الهيئة، لأن قال طهور المؤمن، أن هذا واضح طهور المؤمن، لكن بأي هيئة؟ الهيئة هنا محتملة، الهيئة الأولى أن يتيمم صلاة، أن يتيمم ويصلي كالوضوء إلى حد لا إذا نقض. هنا الهيئة لم تبين، فلذلك الاستدلال بهذا استدلال بعام محتمل، لأن تكون الصورة أن يتيمم لكل صلاة أو أن يتيمم ويصلي عدة صلوات بوضوء واحد، هذا احتمال. وضوء طهور المؤمن، ما هو هذا طهور المؤمن الذي يتحقق بالتيمم؟ هذا الفضول فيه الإضافة، فيه الإسناد، ومقتضى ذلك أن تكون له حقيقة، وهذه الحقيقة التي له هنا لابد أن تطلب من صاحب الشرع، أن تطلب من الذي يبين الهيئة. ومن أنصف من نفسه ونظر في هذه الأشياء التي يشترطها المالكية فإنما هي في الحقيقة تحقق أعلى درجات الامتثال لأوامر الشرع، وأعلى درجة الأخذ بأعلى ما يكون به الاحتياط. حقيقة جيد جدا أن يعرف في هذا المدى. هذا الحديث الأول، وما فيش دليل على أنه يتيمم أن يتيمم لعدة صلوات، لأن الهيئة هنا تحتمل أن يكون طهور المؤمن باعتبار أن المقصود يتيمم ويصلي ما شاء الله أن يصلي لأن قضى وضوءه، احتمل أن طهور المؤمن هنا المقصود به هو أن يتيمم لكل صلاة، هكذا. إذن في الحديث ليس فيه دليل. ثاني قولهم تربتها طهورا، لم ننازع في هذا، إنما ننازع في حد هذه الهيئة التي يجب أن يكون عليها هذا الطهور. متى يزعكش يقول لك لا سيدي التراب ليس طهورا ولا كذا ولا كذا، لا ما ينزعك في هذا، ينازعونك في الهيئة التي يتحقق بها هذا الطهور فقط. إذن في المسألة إذا رجعنا إليها نجد أنه ليستدل بجملة من ظواهر الألفاظ، وهي في أعلى في أحسن أحوالها تفيد الاحتمال، في ظاهرها اللفظ تفيد الاحتمال، مع أن ذاك الشخص الذي يرى ما سبق وهو أن يوصل بالفرد الوحيد سيدعي بأنها ليس لها ظاهر، بل هو هذه الهيئة معروفة تقررت بما سبق. على كل المسألة هكذا، هذه لوحتها ودو حالها، والغوص في مثل هذه المسائل مطلوب، لكن على الناظر في الأدلة الفقهية أن يستعجل، وإذا كان شيء إنسان قاسم يذهب في احتياط البلد قاسي يتعالم على الناس لا راه هذا الفقهاء الملكي يفرضوا عليكم، أما كما فرضوا والو، هذه مسألة قديمة، هذه عن علي بن عباس بن عمر بن عمرو، مسألة ديال الصحابة. والعجيب أن ابن عمر كان يفتي هذا وليس ولم يعرف له مخالف، يقول لك نأخذ بقول الصحابي الذي يعرف له مخالف، نقل أن ابن عمر كان يفتي بهذا ولا يعرف له مخالف، معنى أنه ليس له معارض، لكن تسمى المخالف والمعارض، وهذا ما غاديش يقبلوا في هذاك الأصل. منقول عنه نعم تقضى بعضهم هذا، وهو ابن عباس في فتوى له نقلت عنه أنه قال لا هذا الذي ذهب إليه ابن عمر لا يصح، لكن رأينا في هذا الكلام أنه يقول بهذا القول الذي أيضا ذهب إليه ابن عمر، ففتوى ابن عباس كأنه هنا مضطربة، نقل عنه أنه كان يقول بهذا القول، ونقل عنه أنه قال لا يجب أن يتيمم لكل صلاة، ولعل ذلك قد كان ثم نصح ثم رجع عنه، أو كان هذا هو الذي تأخر المسألة. على كل حال هذا هو حاله، وفينا هو هذا الشيء اللي كتقول الناس، لأن أغلب ديال هاد الناس دابا الشباب شو اللي ملتزم كذا كيف تي الناس تيمم تيمم حتى تنتقد الوضوء، أعطينا سيدي دليل ها؟ ولا كلما تحدث الإنسان عن أمر معرفي وقع الضجيج الذي يجب أن يعلم بأنه لا ينطق بالمسألة الفقهية إلا بعد معرفة أنها قوية وأنها ضعيفة، فإن كانت ضعيفة تصدر الضعف القول بقول هذه المسألة عند هذا المذهب ضعيفة، أو هذه المسألة جذورها قوية فلا بد من إبرازها والفتوى بها والإفتاء بها، لأنها هي التي فيها الاحتياط. كما سبق أن ذكرنا أن حتى لو فرضنا تساوي تكافؤ الأدلة فإن باب الاحتياط في باب العبادة مطلوب، والخروج من الخلاف مما يرجح الفتوى يرجح به الفتوى. تقدم. ومنه طواف واجب. نعم حال ولو وإن قصيدة وإن قصيدة وهي النسخة وإن قصيدة هذه النسخة المعروفة المشهورة وإن قصيدة لا مشكلة المشكلة حال وإن قصيدة هي النسخة المعروفة المتداولة وإن قصيدة وهو من نعم هذا خلاف مبني على الخلاف في أن التيمم لا يرفع الحدث بالمبيح للعبادة أو يرفعه. نعم معروف هذه المسألة هذه، ولكن أنا ما بغيناش ندخلوا في هذا الأصل هذا ولا من نريده، هو هل التيمم رافع أو مبيح لضعفه، أن هذا الأصل ضعيف، كيف يمكن للشخص أن يدخل إلى الصلاة وهو محدث، كيف يمكن يدخل الصلاة والحدث لم يرفع، ولذلك لم ندخل في هذا الأصل، قلنا بأن سنذكر هذه الأصول لقوتها وسنؤخر الأصل الذي عليه الجمهور لأنه فيه شيء من التعارض، لأن الإباحة في جميع مواقعها ترفع الحكم الأصلي، ولو بقي الحكم الأصلي معها لوقع التناقض، فمثلا عندما يقال إن الاضطرار يبيح أكل الميتة باش كان الحكمة ارتفعت، ولو بقيت فيه الحرمة لا يمكن أن تنفذ، لابد أن يرتفع التحريم قبل أن تتوارد الإباحة، لأنهما لا يمكن أن يتوارد على مورد واحد. إذا أباح الصلع الشيء المحرم فأول ما يقع هو رفع الحكم الأول وتحريم، ثم تحل محله ماذا؟ الإباحة. هذا أصل في الدين، فإذا ما قلنا مثلا لا بد لهذا الشخص الذي دخل إلى الصلاة أن تبيح له الصلاة مع اتصافه بالحدث، هذا مستحيل، لأنه لا لأن تطهر فلانون معناه رفع الحدث، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى ماذا؟ ها كيف ترفع الحدث أو ما ينوب عنه، إذا لا يمكن أن تقبل الصلاة معه، وذلك تركنا هذا الأصل لضعفه، وإن كانت له أجوبة معينة. ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود، قال وبطل الفرض الثاني خاصة ولو كانت مشتركة مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا. نعم، ماذا لو أن شخصا الآن تيمم وصلى الظهر ثم جلس في مجلسه يذكر الله تعالى إلى أن صلى العصر، هذه الصلاة الثانية باطلة عند المالكية ولو قصدهما معا بالتيمم، ولو كانتا مشتركتي الوقت، ولو كان الفعل الذي أتاه ليس صلاة بل هو فرض معين، فكل هذا عند المالكية باطل، ليس فقط الصلاة الفرض الثاني كيفما كان نوعه. لو أنك مثلا تيممت للطواف الواجب ثم صليت الفرض بطل الثاني والفرض، ولو تيممت للفرض وأتيت بالطواف الواجب بطل التواف، ولو أتيت بالتيمم وصليت الصلاة الأولى الثانية باطلة ولو كانت مشتركتي الوقت، لأن في الحقيقة فيها خلاف بين المالكية عند من يرى أنه إذا قصد، لأن منهم من يرى أنه إذا قصد بالتيمم أن يصلي صلاتين وهما مشتركتا الوقت صح، لكن هذا القول ضعيف. صحيح عندهم أنهم لا يفرقون بين من كانت مشتركة الوقت وبين غيرهم، وسيأتي الكلام في الصور في بعض الصور إن شاء الله تعالى عند قوله واشتركتا بقدر إحداهما، سيأتي الكلام على ذلك الاشتراك في آخر الأولى أو في أولى الثانية، سنبحث عنه مفصلة إن شاء الله، وأدلة ذلك أيضا. لأنك يقول الاشتراك ليس عليه دليل، وابن العربي كان يقول والله ليس بينهم اشتراك وكذا، ولكن دائما سنفدي مآخذ القول الذي في الكتاب، هذا سيعتنى به ذكر مآخذ القول الذي في الكتاب، ويتوجد أقوال أخرى مخالفة لها مآخذ لا نستطيع أن نذكر كل ذلك، أن القصد هو توجيه مثلا، أليس كذلك؟ هذا أفضل ترى ليقع الانتشار الكلام. نعم هذا هو الرجع، لأن عندما بدأنا قلنا نوجه ما في المختصر ونبين مآخذه فيما كانت، والعناية أكثر بجهة النظر، قد نغفل بعض الآثار، لأن طالب الفقه إذا فرد بنفسه سوف ينظر في كتب الآثار والأخبار ويستخرج ما شاء الله أن يستخرجه ويرسع حينئذ في النظر، لأن هذه المسألة تدرك فقط بالمراجعة، أما هذه المشاكل التي تتعلق بالنظر وكذا تحتاج إلى المذاكرة. إذا خلاصة الكلام أن الفرد الثاني ماذا يقع له؟ لأنه صلي بلا طهارة.